عن معاوية مثله كما مات يوما راوي عنه كنت عنده وسمع الأذان فقال كما يقول المؤذن وأخبر أنه كان يتصور بذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه مثل الحلقة في الحي على ولمسلم عن عمر مثل ذلك كان لا يغضب أنه يكون مسلم عن عمر مرفوعة سقط مثلا مرفوعة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم اتسامح العبارة فهو حديث عن عمر مرفوعة مو عن عمر من كلام كلام كلام من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال المسلم العبد الله أكبر الله أكبر والمؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأن تشهدوا أن إلى آخر حتى قال فإذا قال حي على الصلاة حي قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر الله ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله فأنت دخل الجنة المؤلف ساقه يعني كان المكان أكمل فيه القصور صلى إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة وهذا فضل عظيم والحديث الثلاثة حديث أبي سعيد ومعاوية وعمر كلها تدل على فضل إجابة المؤذن وأن يشرع إجابة المؤذن يتأكد ذلك حتى لا يفوت المؤمن هذا الفضل العظيم بهذه الأذكار العظيمة. وفي رواية أنه قال يا رسول الله إن المؤذن يغضبوننا قال قولوا مثل ما يقولون ثم رسول الله فلا ينبغي المؤمن أن يغضبنه المؤذن بل ينبغي أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يشاركه في هذا الخير. والصحيح في مسلم الحج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي عليه الصلاه والسلام قال يا شيخ المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه بها عشرا ثم سال الله لي وسيله فان منزلت في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان يكون على هواه ومن سال الوسيله حلت له الشفاعه. هذا الحديث فيه زياده كما ساقه المؤلف هنا وكان ايضا مناسبا لما فيه من قصات عن اعتماد الاجابه ثم كان بهذا الدعاء حديث يا رب لم ياتيكم وقال هنا اسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه الكامله والصلاه القائمه وانت محمد الوسيله والفضيله لا ثم قال هل يؤثر رواه البخاري وفي مقام يؤثر حلف له جماعه يوم القيامه. هذا ايضا لو كان معه هنا لكان انسب بمقام يقول احد الاعلام مجموعه من محل واحد وهذه الاحاديث كلها تدل على فضل إجابة المؤذن وأن إجابته من أسباب دخول الجنة وأيضا من أسباب حصول الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القائل وأن السنة يقول كما يقول المؤذن سواء بسواء إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك أن الحيعلة دعاء للحضور فلم يناسب أن يقول مثل قول المؤذن بل يأتي بأمر آخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه لا يدري وليس له قوة على الحضور إلا بالله ومدعو وعن الحبيب حي على الصلاة حي على الصلاة ومدعو الناس لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لي ولا قوة على الحضور وإجابة هذا منادي إلا بها يا رب. فلهذا كانت الكلمة بدل الحي على مناسبة في محلها جدا وهذه كلمة كانت عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجنة متفق عليه عن موسى هي كلمة عظيمة فيها التجرد والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى وبيان عجز عبد وضعفه وأنه ضعيف مسكين ليس له حول ولا قوة إلا برب عز وجل لا حول لي على شيء من طاعة ولا في معصية ولا أي شيء ولا قوة لي على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى هو المعين والمصلح جل وعلا. وهذا يدل على أنه لا يأتي بالحياة لا يأتي بالحياة بل يقول هذا الكلام عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال قوم بل يأتي بهما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله يأتي بهما يقول مهما يقول نعم ويأتي بالحي على لحديث عمر وما جاء في معناه فيجمع بينهما والأول أولى لأن مثل ما يقول مجمل فسره حديث عمر وما جاء في معناه والقاعدة أن الحديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فالإتيان بالحي على لا مناسبة له هنا بل يأتي بلا حول ولا قوة إلا بالله الراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقول حي على الصلاة ولا حول. هذا تفسير لهذا مثل هذا قول الإمام سمع الله الحمد لله المحمود يقول ربنا ولك الحمد هذا هو ظاهر الحديث الصحيح أنهم لا يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد قال بعضهم بل يقول يجمع بينهم سمع الله الحمد لله ويقول ربنا ولك الحمد واحتجوا بحديث لا صلوا كما رأيتم يصلي وهذا لا حد فراغ يا كل فراغ يا مصلي لفظ مجمل فسره الحديث الاخرى التي فيها بيان ما يقوله المامور عند الرحم من الركوع ان يقول ربنا ولك الحمد القاعده يعني في الحق عند العلم المحققين القاعده ان مثل هذا المجمل يفسر بالمفسر ويكون المفسر موضح للمجمل استدلالا على المعنى الذي يراد منه ولهذا قال اذا قال الامام سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله ربنا فدل ذلك على ان المأموم ياتي بالامر الذي امر به وهو قوله ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد ياتي الفاظ اربع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كلها الفاظ محفوظه جائزه ياتي بها الامام والمؤذن والمأموم بعد ان رفض الركوع لكن في حق المأموم فقط ياتي بربنا ولك الحمد لا ياتي بالتسميه اما الامام والمنفرد ياتي بهما جميعا سمع ان الله سمع الله ثم ياتي بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد هذا الامام والمنفرد اما المأموم فياتي بالتحميد فقط ولكن بالتسميع لانه لم يمر بذلك هكذا هنا ياتي بالحيعله ولا ياتي لا حول ولا قوه الا بالله ولا ياتي بالحيعله لانه لم يمر بها بموجب الحديث المفسر والحديث الثالث الرابع حديثه ثم في فضل اجابه المؤذن ولمن قال ما قاله المؤذن بصدق واخلاص لله دخل الجنه من ثوابه دخول الجنه واذا قال من قلبه دخل الجنه ومن قلبه صادقا دخل الجنه فهذا يتلى فضل اجابه المؤذن وهذا فضل عظيم وإذا السنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم احتجوا على هذا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال خرج من النار وقال صوت الفطرة قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار قال ولم ينكر ولم ينكر أنه أجاب عليه الصلاة والسلام وهذا لبيان الجواز قال الإجابة غير حتى ما غير مفترض وحتى السنة مؤكدة الحديث الرابع حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال له انت امامهم واقتدي باضعفهم واتق المؤذن لا يقول على اذانه ابي الاخر رجل خمسه وسلم الكبير وسلم الاخر عثمان بن ابي العاص مشهور صحابي جليل من مسلمه الطائف كان جاء في وقت الطائف فسأل من تصلي عن الله إمام قومه فقال له أنت إمامهم إلى آخر وفي هذا الحديث فوائد منها جواز سؤال الولاية إذا كان لقصد صالح فالأصل أن لا يسأل الولاية الإمارة ونحوها الحديث عبد الله بن سمرة وما به معناه لا يسأل الإمارة إلى أن يوم بها الأرض طابة ولا حاصل عليه لكن إذا كانت الولاية إذا كان السؤال لمصلحة المسلمين وتعليمهم وتوجيههم لا للطمع في الولاية ولا لمحبة الرياسة فلا حرج في ذلك لحديث عثمان هذا ولقصة يوسف إذا جاءت في الشرع وقرها الشرع وإذا كان لقصد صالح في جميع الأخذين أو إني حفيظ حليم ويوسف أراد بذلك نفع العباد ودعوتهم الحق وتبلغ الرسالة فهو في هذا محسن حيث طلب الولاية وتمكن بها من تبليغ رسالة الله ومن تعليم الناس دينها وعثمان بن أبي العاص على الولاية لينفع الناس ينفع جماعته ويعلمهم كيف يصلون الصلاة الشرعية وفي من الفوائد هو الوقت الذي بأضعفهم هذا يدل هذا أما الإمام يلاحظ الضعفاء في الإمامة لعدم عجلته ضعفه سجوده قيامه لأن الضعيف قد يصعب عليه قيام بسرعة والنزول بسرعة كذلك عدم العجلة في إقامة الصلاة إلا بعد أذان بوقت مناسب للجماعة حتى يتلاحقوا ولا سيما ضعفاؤهم من يبدو دبيبا واقتدي بأضعفهم لا بالأقوى واتق المؤذن ويؤخذ من ذلك مراعاة الضعفاء في مسائل أخرى يبدا باضعف الصلاه التي عمود الاسلام يطلب فيها العنايه في وقتها وحاله الجماعه ونحو ذلك ويخفى بالاضعف في الاثق بهم وعدم

هذا يركز فيه صدق خبر. نعم. هذا من كلام بعض الفقهاء جاهز يعني كلمة جملة خبرية صادقة فيقع فيها صدق خبر. لكن هذا معارض يقول يقول مثل ما يقول. فيقال نعم الصلاة كلام حق. الصلاة نعم. إجابة المثل إذا كان تشهد كلمتين مثلا الله أكبر الله أكبر. إجابة. أغنيها سبحان الله وقد على كل جملة أغنيها. يجمعهما يجمع النبي مهلا يعني في المثلية تبني في الاستفاء وبعد المفروض ليس يعني كلام لعل الأفضل الجزم بعد الجزم وعلان جزم والسلام جزم وفيه جزم هذا نعرف المسألة الأولى والأفضل الجزم مما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جان على هذا أو على هذا أو هذا فلم يثبت إلا هذا المعروف والأظهر أنه جزم لكن لو ثبت من أي طريق أن فلان كان يفعل هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا سنة المعروف أنه جزم الله أكبر الله أكبر كل واحدة مستقبلة جملة مستقبلة والمجيب يفعل يعني يجيبه مثلا بالفرق نوعا مثلا مثلا مثلا تجمع بين الكلمتين بين الجملتين هو قلت هذا يقول هذا واحد لو جمع المال بين من قال لا الله إذا قال مثلا الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر هذا دل على أن الله يكبر نعم بس مثل ما يستطيع يعني جزء التكليف يعني هذا ما كلمه من نقرة بعض نعم جزء التكليف هذا الله جزء التكليف هو مراد من المعظمية ليس بصرف أو ليس بصرف لا هو مرة الأولى المقصود ضم الراس الأولى أكبر الله هذا المقصود الأصل الجزم الله أكبر جزم الله وأيضا أكمل في البلاغ يعني المؤذن يناد بعيدين فيكون البلاغ والاستقبال الا يحرك في الرابعه الاولى ولا في لا في الاولى في الاربع ولا في الثانيه بل يجب ان يكون هذا طيب كان في قضايا حدث ان الله يقضي الاتجاه بعد ذلك بعض الوقت يقول ذلك الله اعلم بعض الوقت اذا كان حاجه يصلي طلع بعد ذلك الله اعلم كل اقامه يعني ما حتى النبي على الإنسان بلا هذا هو أفضل من من هذا الجملتين ما يدعو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله فلا جاهز في الله أكبر الحمد الحاصل والله بالنسبة للإقامة إذا انتهى المؤذن من الإقامة وقال من المؤذن الله أمر المؤذن يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقول يعني هذا نعم وقول بعض يعني الناس أقامها الله وأدامها يعني هذه الرياضيات يا أبي داود نحن ضعيفة عند أبي داود صارت النهي عن التحريم غريبة صارت النهي عن التحريم صارت النهي عن التحريم صارت من التحريم إلى العصر حديث عثمان غريبة هذه الأحاديث الأربعة تعلق بالأذان والإقامة يقول أشرع في ذلك الفصل بين الأذان والإقامة والحذر في الإقامة ومخلوق في الأذان وهل يتولى الإقامة أن يتولى الأذان أم لا مانع أن يتولى الإقامة من أن يتولى الأذان هذه الأول حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه انه قال اذا اذنت وترسل واذا قمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفوق الاكل من اكله الحديث تمامه والشارب من شربه والمعتصم من قضاء حاجته ودخل على الحاجه هذا الحديث على ما فيه من الضعف يدل على ان ينبغي الاذان التمخل وعدم العجل وفي الاقامه الاسراع والحذر لانها دعوه لحاضرين وقول الاذان دعوه لغائبين فلا سبب في الاذان التمخل حتى يكون ابلغ في الاعلام يعني بعض قد لا ينتهي لاول فينتهي لاخر بخلاف الاقامه فان المدعوين حاضرون ولا حاجه الى التطويل وهذا الذي دل عليه الحديث هو المشروع بلا شك هو الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده والائمه التمهل في الاذان والحذر في الاقامه والتراخي بين الاذان والاقامه حتى يتلاحق الناس وحتى يتمكنوا من اداء صلاه الجماعه الحديث وان كان ضعيف الاسناد لكن ما له صحيح وواقع وهو ان السنه ان لا يعجل في الاذان لكن لا يكون بالتنغيم والتلحين الذي يفعله بعض الناس بل يكون بالاذان السمح بيرد سمح وعدم عجله من دون ان يكون فيه من التنطيط والتلحين ما يخرجه عن الاذان الشرعي وعن الطريقه الشرعيه ولا يكون من السكتات ما يجعله بعيدا عن مساله الاذان بل يكون سكتات خفيفه ومد واضح ليس فيه تلحين ليس فيه خروج عن قاعده الكلام هذا هو المطلوب واما الاقامه فهي دعوه للحاضرين فلا سبب ان تحذر يعني الا يكون فيها سكتات ولا تطويل لانها دعوه لقوم الحاضرين واما ما ينفو بينهما فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي في هذا وان السنه عدم العجله بل يتأنى على الأذان حتى يتمكن في الحمام من قرار ضروره صاحب الحاجة من قضاء حاجته وما أشبه ذلك الفجر وأذن بعد طول الفجر ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حين تفجر ثم يطلع على شقه الأيمن ثم تحدث مع عائشة إلا يكفي بذلك يؤذنه لأن الناس قد جمعوا وحضروا ويقيم عليه الصلاة والسلام تقدم لكم في الحديث كان يبتل الصلاة حين يظهر من جليسة من فجر فقام فجر حين شق الفجر والناس لا يظهر بعضهم بعضا كان في المغرب وهو أعجل ما كان المغرب كان لا يقيم إلا بعد الأذان بقليل كان الناس يصلوا ركعتين بعد الأذان كان في المغرب أعجل ما يكون بالنسبة إلى بقية الصلوات ومع هذا كان لا بل بينهما فصل وليس بالكثير وكان في الظهر والعصر والعشاء كذلك وكان إذا رأهم في العشاء لم يجتمعوا مؤخرا انتظر زيادة على بقية الصلوات وكان في الظهر يشد الحر يبرد زيادة عليه الصلاة والسلام حتى في السهر والحضر هذه سنة عليه الصلاة والسلام معروفة فلا ينبغي ولا يليق العجلة إلا تفوت الناس صلاة الجماعة فإن الناس إنما ينتبهون في الغالب عند الأذان وسمعوا الأذان انتبهوا قام هذا يتوضأ قام هذا يفرغ من حاجته التي يده حتى يحضر للصلاة والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن أو توضأ لا يؤذن يحتمل أنه نهي الجزم يحتمل خبر معناه النهي لا يؤذن خبر معناه النهي لا ينبغي أن يؤذن أنه توضأ كلاهما صحيح فإن خبر معنى النهي يحب النهي مثل لا تشد بحاله لا إله إلا الله وما أشبه ذلك فالحاصل أن لا مع الفعل قد تأتي بلفظ النهي تنزل الفعل وقد تأتي بلفظ الخبر فيرفع بعدها فيكون معناها الجزم الحكم لكن الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله وإن كان له شواهد لكنها كلها ضعيفة وبالجملة يستفاد منها شرعية الوضوء والسحاب من المؤذن يكون على طهارة وقت الأذان حتى لا يحتاج الخروج من المسجد حتى ربما شغله شاغل

من دعا بشيء يتكلم بشيء غير يعتقده سنة ويوضع الله يخذ واجب عليه نعم والله قل الأحباب أحمد الله ما يكشف في المنع وأن الأولى على المنع والقصد هنا يعني شيء يستحق يعني نعم يستحق يعني يستحق يعني يقول وإن قالوا سنة على أحد أحد منه نعم قامه الله وأدامه يرجع من الله يوم أبو داود لا يقام لكن الله ولو لا يقال قد قام ونحن المقدمة قد أصاب حول المؤمن ووصول يسعد الله فطول مثل ما يقول يا عم قد قام الصلاة ويا عم صلاة المؤمن ويسأل من هذا حي على الصلاة فلا خير من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسب ما جاء به النص ولا شواهد ولا قبيلة ما لا مقدار الوقت بين الأذان والإقامة كم؟ على حسب اجتهاد الإمام حرا المأمومين ولا شيء من شيء مسجد نعم المدة في الأذان تقريبا في النصر من مدة التلحين ما يعني أقل وحوالي ترى لأن هذا خلاف الأذان الشرعي الطبيعي نعم مدة طبيعية نعم مدة طبيعية يعني يخلق مكتوب المد لا سمحا ليس فيه زيادة تنبث أو لا تكلف في المد ولا نفس الجامعة لها صحة لها صحة لها صحة لكن أيضا أحسن عليك ينبغي تحسين صوتي بالأذان ولكن أناس لا بعض المال أيضا ليس بحسن الصوت ينبغي تحسين الصوت لكن يعني أدعى يسمع الناس له وادعى الى تاثرهم اذا حسن صوته لا يسوق شردا ولا بخشونه بل يتحرى حسن الصوت مهما كان رضي الله عنه قال ان يجزي الامام عنه بالاذان هو المؤذن عنه بالاقامه اذان والامام المؤذن له بالاذان المؤذن عنه بالاذان والامام عنه بالاقامه اخرجه البعض من رضي الله عنه والبيهقي نحوه من العلم من قوله هذا يدل على ان الامام هو الذي تتصرف من اجل الاقامه وليامر المؤذن بالاقامه لانها للدخول في الصلاه وهو المقدم ما بين الاذان والاقامه وينظر للناس هل يعجل او يؤجل فهو اولى بهذا مما يتعلق بالجماعه ومراعاه اقوالهم هو الذي اذن بالاقامه اما عرفا واما نطقا فإذا اصطلح مع المؤذن أنه إذا أقبل خرج يقيم صار إذن أو هو الله المؤذن في ذلك فقال إذا رأيت الجماعة اجتمعوا فأذني فأقم أو ما أشبه ذلك الحاصل أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والمؤذن هو مسؤول عن الأذان يحرى الوقت ويعتني بالوقت وإذا دخل الوقت بادر وأذن والإمام ينظر في اجتماع الناس في الوقت المناسب للإقامة حديث ليس ضعيفا ما يؤيده ويشهده بمعنى ما ذكره البخاري عن علي كما ذكر البيهقي عن علي قول علي وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه يؤيده هذا المعنى وان كان ضعيفا لكن يتأيد الجميع بعمل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر بالإقامة فهو الذي إليه أمر الإقامة فدل ذلك على ان الامام هو المسؤول عن الاقامه والعمده على ذلك لا على علي لا على روايه من عدي ولا على روايه الموقوف على علي فانما هي شواهد والعمده على فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان هو الذي يامر بالاقامه وكان المسؤول عن الاذان هو بلال واتباع المؤذنين هذا هو المشروع هو الامام هو الذي يتحرى وقت الاقامه وينظر في امور الجماعه فيقدم اذا راى التقديم ويؤخر اذا راى التاخير مراعاة لمصلحة الإسلامية والشرعية في ذلك ولا مانع من أن يجعل عند المؤذن حمارة يعتمدها في الإقامة السنة أن لا يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة حتى يروا الإمام قد خرج كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروا لأن قد يقفون ويتعبون فلا تقوموا حتى يروا الإمام قد خرج إذا كان جعل المؤذن علامة يقيم عندها فلا يقومون حتى يخرج الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منزل حول المسجد وبابه مشعر المسجد عائشة رضي الله عنها أبواب أخرى، فكان صلى الله عليه وسلم خرج رآه الناس فقام، ربما قام إلى قبل أن يخرج لما جعل عنده إذن الأمارة يستقيم عليه. ولما تأخر ذات يوم صلى الله عليه وسلم عن الحضور لأنه ذهب يصلي بين أبي العال والعوف منزله من قبى، فأتم أتى أبو ذال الصديق قال إن الرسول تأخر إلى الجماعة، هل لك أن تصلي بالناس؟ قال الصديق نعم رأيت فأقام بنا. المقصود أن الإمام هو الذي يتولى الإقامة، هو الذي يأذن بالإقامة ويلاحظ أحوال المناعة. والحديث ثاني الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الإمام والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي عن الحزين، فظهر النسائي أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس السلمي، وهذا صحاح ابن هزيمة، وهكذا في صحيح ابن هزيمة من هذا الطريق. خرجه ابن حبان أيضا من هذا الطريق، وهدي في الإسناد من هذا الطريق، خرجه أبو داود الترمذي رحمه الله عليهما من طريق آخر من طريق زيد العنبي عن أبي إياس معاوية بن قرة المزني عن أنس، وفي ضعف الذي زيد العنبي بينه ضعف الحديث، وكان الإسنادان يشد أحدهما الآخر ويقوي أحدهما الآخر أحدهما الآخر مع أن إسناد أبي إسحاق جيد جدا. ولعل المؤلف كثر عن النسائي وابن خزيمة لأن سندهما أصح، ولم يذكر على داود الترمذي، فأخرجها أبو داود والترمذي من طريق زيد العنبي على أبي إياس معاذ بن قرة عن أنس زيد بن حجر زيد جاهل لذلك ومؤيد لذلك والعمدة على أسواق بريد من أبي مريم السلولي عن أنس. وفيه زيادة تدعو الدعاء بالأذان والطريقة بالأذان تدعو، فدل ذلك على شرعيته في الدعاء بالأذان والإقامة، ومستحب الدعاء في هذا الوقت وأنه صاحب الحالي بالإجابة، الوقت يستجاب الدعاء بالأذان والإقامة، ويشعر المؤمن بالأذان والإقامة يكثر من الدعاء ما جاء عن كتاب الدعوة في هذا الحديث الصحيح. والدعاء له أوقات، منها ما بين الأذان والإقامة، منها آخر الليل يكون نزول الإلهي كما في الحديث، ويزور ربنا كما يقول إحنا يقاتلون في الليل الآخر، ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يسأل الله أكبر حقيقة فجر خدمة. وكان الوقت العظيم من أفضل الأوقات وأهمها وأرجاها للرجال، لأنه قد خرجه الشيخان صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وله شواهد، هو حديث عظيم وهو دال على أن آخر الليل الثلث الأخير وقت تستجاب فيه الدعوات، وينبغي فيه الدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وتحري هذا الوقت العظيم الذي فيه نزول الله، وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا كسائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ومنها آخر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مسعود لما علم الشيخ قال ثم لك خير من الدعاء أجاب لك يدعو، ثم لك من المساء فيما شاء، وقت الدعاء ينبغي فيه الدعاء قبل أن يسلم آخر الصلاة، منها السجود الموضع الرابع الدعاء ينبغي فيه الثاني الدعاء، الفريضة والنافلة جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم في الركوع وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام أن يستجاب لكم من حال أن يستجاب لكم، رواه مسلم صحيح. رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد فأكله الدعاء، تقول أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد فأكله الدعاء، يدل على أن هذا الوقت وقت عظيم يعني حري بأن تجاه فيه الدعوات، ووقت ظل هذا قرب قرب خاص قرب الذل والخضوع بين يدي الله، ساجد كفاية من الذل لله، وضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه الظاهرة وضعه في الأرض ذلا لله خضوعا لله

الأحكام المترتبة على ذلك كثيرة فيه كلام أهل العلم توجد في حالها ولا سيما في العبادات نواقض الإسلام وغير ذلك. ومن ذلك مثلا الصلاة البالغ إذا ترك الصلاة يستتاب فإن تاب ولا قتل إلا قتل ومن دون ذلك لا يقتل بل يضرب ويؤدب حتى يعتادها ويصلي ويضرب إذا ترك الوضوء وترك الصيام عند الحاجة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم الصلاة في سبع وضربوا ما للعشر وفرقوا بينهم المضاجع وقال في المكلفين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم دل على من لم يقم الصلاة يخلى سبيلهم وليقاتلون. ويظهر من الحديث أن من دون البلوغ لا يشترط أن تستر رأسها فلو صلت من التسع والعشر ونحوها إذا لم يجد فيها أحد أثناء البلوغ من نفسة الرأس صحت صلاتها لأنها لم تبلغ. فإذا بلغت وجب عليها ستر الرأس وستر جميع البدن إلا الوجه عند الجميع وإلا كفين عند جميع العلم وإلا كفين وقدمين عند الآخرين. أما ما سوى الثلاثة فالوجه الصلاة وجه وكفان وقدمان هذه محل خلاف. أما ما سوى ذلك فالوجه كتره في الصلاة الرأس صدر ساق ذراع عند الجميع في الصلاة إذا بلغت الأسباب التي تبلغ بها المرأة. وذهب جمع العلم إلى أنه يجب عليها ستر كفين أيضا وقدمين ولا يرفع إلى الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي فإنه يصلي مكشف الوجه هذه السنة يصلي مكشف الوجه في الغيرة والنافلة إلا إن كان عندها أجنبي سترت وجهها في الصلاة. وذهب قوم إلى جواز الكفين لأنهما يحتاج إليهما كشفهما لا بأس في الصلاة وهو قول قوي في هذا الباب لكن سترهما أولى خروج من الخلاف. ثم قدمان فواجب سترهما لحديث مسلم الآتي أن قال رسول الله أصل المرأة في دعي وخمار فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان يجري السابعة أطلق غرق دميها. هذا هذه رواية أبي داود مرفوع بالرفع ورجح الأئمة بعض الحديث وفره على أم سلمة وأنه من توجيهها وكلامها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قيل فيه سألها بعض الناس عن هذا فقالت إذا كانت بالمسابعة لغط ظهور قدميها هذا يدل على أن قدمين يشتران في الصلاة قدم المرأة فيه بالثوب السابق أو بالجوربين إذا كانت الدرع سابقا قميصها سابق أو جبالها سابق كذا وإن كان في رجليها جورب كذا. وذهب بعض أهل العلم إلى استثناء القدمين أيضا لأنهما يبرزان ويحتاج إليهما البروز فيعفى عنهما كما قلنا في حديث الجماعة. والأولى والأقرب سترهما في حديث أم سلمة هذا. وكفيها عند جماعة وما عدا وجهها وكفيها قدميها عند جماعة الآخرين. لا بد من ستر هذه الأشياء إن صلت مكبوة الرأس وهي مراعة ثلاثة العلوم فلم تصح صلاتها أو صلت مكبوة الصدر أو الذراع أو الساق لم تصح صلاتها. أما إذا كانت مكبوة الكفين مع الوجه أو القدمين هذا محل خلاف والذي ينبغي مكبوة الكفين وقدمين حال الصلاة خروج منك العلماء وعملا بحديث أم سلمة ومن جهة الأمر. أما جهة هذا أمره مواسع وطلبه مطلوب أفضل، وإن ظهر صلاته صحيحة إن شاء الله على الأرض. أما وجد عندها من يحتجب عنه من الرجال بينما تستر وجهها وكفيها، والصلاة أيضا من أجل وجود من يحتاج إلى تستره من أجله. والحديث في يوم حديث زيادة كانت دام واسعة وحال زيادة كانت دام واسعة صحيحة يعني الصلاة يجعله على كتبيك، وإن كان ضيقا فالتزرقة يجعله إزارة. هذا يدل على أن رجل يلزمه ستر العورة الغليظة ومن السرة والركبة، هذه العورة تبغما تستر الغليظ والعورة إلى السرة، ولا يصلي مكشوفة ذلك بالإزار أو بالسراويل أو نحوها. أما إن كان عنده سعة فالمشروع يغطي كتفيه ويستعيد بالثوب على كتفيه حتى يستر العورة وما فوقها كتفيه والصدر ونحوها، هذا هو الأفضل والأكمل. احتاج العلماء في وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على قولين، هذا ما يجب وجبات أحمد رحمه الله والجماعة، والثاني لا يجب ويقول الجمهور الواجب ما بيسره رفع فقط، وما سوى ذلك هو مستحب وليس بواجب. العاتقين وحدهما مستحب، احتج على شرعيه ذلك بحديث ابي هريره لا يصلي اهل التوبه الله ليس على عاتقين من شيء، قال هذا يدل على شرعيه ستر العاتقين او احدهما وليس على الوجوب لوجود ادله فيها، لانها دلت على انه صوت كان يصلي جذب واحد وسوي واحد بقطعه وهي الازار، فجمعا من الاخبار صلاته في ثوب واحد لبيان الجواز، ونهيه عن صلاه ثوب ليس على عاتق شيء من لبيان الكمال والتمام. قال قوم اشتاق هذا في الفريضه لا في النافله، يكسر العاتقين وحدهما في الفريضه لا في النفل، لان النفل محل التسامح والتوسعه، فلا باس في صلاته في ثوب واحد من العاتقين في النفل. والصواب انه يجب ستر عاتقين وحدهما عاتقه اذا كان متيسرا ذلك، اذا كان عنده ثوب واسع او عنده ثوبان فان كان عجز صلى بثوب واحد جاء بين الاخبار، وصلاته توسل في ثوب واحد، اما ان يكون ذلك قبل النهي من هذا التوسعه، او كان صلى في ثوب واحد لعدم وجود ثوب ثاني. فينبغي المؤمن ان ياخذ بالاحوط وأن يستر العاتقين وحدهما إذا تيسر له ذلك، ولا يجوز له التفريط في ذلك مع القدرة، لأن الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، يقول قال لا يصلي أحدهم هذا نهي وأصله التحريم، فلا ينبغي أن يخالف مع القدرة. أما مع العجز فلا حرج، إذا صلى في قميص في إزار أو في سراوي ليس على عاتق شيء عند العجز، فالصلاة صحيحة عند الجميع، عند الجميع على الجميع، وإنما خلاف مع القدرة، إذا كان عنده قدرة أن يستر العاتقين وحدهما في رداء أو كنيلة تروب لنا عاتقين أو لأي شيء يستر العاتقين كان هذا متعينا أو أحدهما، فإن لم يتيسر ذلك كفاه الإزر أو السراويل إلى حديث أخرى دل على ذلك. والأفضل يأخذ زينة المعتادة في الصلاة حتى يكون في أحسن حالة، لأنه قد كنت لا تملك من نفسه، فثم يأخذ زينة قميص أو رجال ورداء وعمامة، هذا هو الأفضل في الكمال والتمام، ولو صلى مكشوف الرأس فلا حرج، لأن رأسك من عورة في شيء عند الجميع، لكن إذا صلى في زينة كاملة وكشف رأسه بالعمامة أو بالغطاء المعتادة أو بالغرس أو بغير ذلك كان أكمل، لأن هذا هو كمال الزينة. الله أعلم. لا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا أربعة يعني غطاء مثل ما غطاء الماء. نعم.

صلى حسن إذا تيسر ذلك، وإلا فالصلاة إلى جهة سيره مطلقا من أولها إلى آخرها صحيحة ومجزئة عاملا بالحديث الصحيح الظاهر الذي ليس فيها استثناء وهي أثبت وأكثر. لكن إذا فعل الإنسان الاستقبال عند الإحرام عملا بحديث أنس فهذا حسن من باب الحيطة ومن باب الجامع الأخبار. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله أعلم. ما جاء الأستاذ الحسن لماذا لا يقبل الوجوب؟ لوجهين، أحدهما أن يعاو الصحابة الآخرين وهم أكثر وحديث أثبت يدعى على عدم وقوعه، لو قال وقع لذكروه وهم أكثر. والأمر الثاني أنه خالف منه أثبت منه، والقاعدة أن من خالف تكون روايته شاذة إما مطلقا وإلا عند المنافات وعدم كان الجمع من هذه الزيادة فيها نظر من جهتين، جهة أن الصحابة كثيرين ما رأوها، ومن جهة أنه يقع في النفس شيء من جهة عدم ضبط هذا الراوي لأنس فلتن في الصحيحين أنه كان يصلي إلى جهة سيرة، ونقل عن النبي كان يصلي إلى جهة سيرة، ولم يروي عن الحفاظ من أصحابه أنه كان يستقبل. فجاء من هدونه في الحفظ والضبط والدراية ونقل على ناس أنه كان يستقبل، ففي صحة هذا الزيادة نظر فيكون يعني استعماله من باب الحيطة فقط. يا ناس ما روى عنه أصحابه الأفكار والثقات هذه الزيادة. نعم هو الغريضة نعم مثل السيارة سوا سوا مثل الباخرة. نعم هذه على الماء وهذه على الهواء. نعم سيارة نعم سيارة الغريضة والنافرة. نعم نعم هي أمكن إذا أمكن يقوم يجلس ويرجع ويسجد، وإذا ما أمكن ينزل ينزل الأرض. نعم والطائرة كذلك إذا أمكن تأجيل الصلاة ينزل أجلها مثل الظهر مع العصر المغرب مع العشاء الطائرة السيارة هذا أفضل، وإما تيسر لأن الركاب مستمرون وليسوا في هواء ما يدعون ينزلون أو في الطائرة ليس فيها الجميع الطائرة صلى ولا رجع الوقت ثمن على حسب أحواله ولا يجوز ضاعة الوقت. ومن هذا ما ورد إن كان في الحسن ضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره صادف مطرا فصلى على الركاب تقدم بهم وصلى بهم على ركائبهم لأن الماء من فوقهم والماء يجري من تحتهم، صلى بهم على الركاب واستقبل القبلة وصلوا على ركائبهم بالإناء وفي سنده ضعف. لكن ما نص صحيح لو وقع في البر والناس على الركائب أو الخيل صلوا على ركائبهم إذا كان السيل من تحتهم لا يستطيعون النزول صلوا على الركائب وقدموا الإمام صاروا خلفه هذا في بالإمام. نعم ما توضيت الطائرة نعم ما توضيت شو أنه لما تيسر له ماء الطائرة فيها ماء لكن لما تيسر يتيمن. نعم لا إذا ما شطاع مثل ما يصلي فريضة تنفع لا ينبغي يصلي قاعدا أو قائما المصلي في تنفله نظر خلاف وإنما التنفل من القاعد لا بأس على النصف وما جزاؤه من المدافل فيه نظر وخلاف. وما جاء في الأحاديث بعض الاشتباه فإن ظاهر الحديث انه في الفريضة صلي قائمة فإذا استطف قاعدة فإذا استطف على جنب وان هذا الفريضة خاصة على حسب قدرة أمر النافلة فلا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الا قاعدة فقط ولا يحفظ عنه انه صلى على جنبه فالأولى ان لا يصلي على جنب بل يصلي قاعدة فقط. وأفضل قيام النافلة يعني فإن صلى قاعدة مع قدرة على نصف الأجر. الشيخ حديث صلى قائما في المنتصر ايش نقيد هذا عام مع الاستطاعة عام مع عدم الاستطاعة عام لكن التقييد فيما إذا كان مع الاستطاعة هل يصلي على جنبها أو يكتفي بالقعود هناك الأيام كان يعني قادرا ليس به مرض. نعم ما لم يحل السؤال. نعم يقال الان ان السائل بالرياض يعني تميل الى جهه اليمين. هذا يقول هذا الموصل الحالي تميل الى جهه الشمال. ولهذا الاقارب اذا ابتدات المساجد تميلها قليلا. نعم. ولكن الصلاه صحيحه لان الميل اليسير ما يضر. ما بين المشرق وما القبله. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لكن يشرع يعني ان ينحرف الانسان. الى جهة يعني ما يحدد الان نفرق قبلة في المسائل التي قبلتها تخالف. لا يضر الامر يسير ما يضر الناس على حالهم رسمها المشايخ والعلماء وبنيت على نشاط اهل العلم فالمسير لا يضر اما كون المال بعد البناء لا صح. نعم. هذه الاحاديث خمسه تتعلق بشروط الصلاه والشروط تتعلق بالطهارة وتتعلق بالسترة وتتعلق بمكان العبادة بين الصلاة تتقدم لنا ما يتعلق بالطهارة ويأتي ما يتعلق بالسترة تتقدم لنا ما يتعلق بالسترة. وهذا الحديث حديث سعيد وبعده فيما يتعلق بالمكان فلا بد للمصلي أن يكون مكانه طاهرا يصلي في مكان طاهر لا يصلي على النجاسات يصلي في مكان طاهر وفي جو طاهر وبلد طاهر وعلى طهارة من الأحداث كل هذا من شرط الصلاة يصلي وهو طاهر من الأحداث صغيرة وكبيرة وكذلك طاهر في ثيابه وملابسه وبدنه. ومما يتعلق بالمكان حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وله علة علته أنه أرسله بعض الرواة عن الصعيد وبعضهم وصله ولم يرسله وتراه أبو داود بن ماجه وجماعة موصولا متصلا بأسانيد جيدة فالعلة المذكورة ليست شيئا والصواب أنها ليست علة. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا أرسل الحديث بعض الرواة وصله بعضهم فالحكم للواصل إذا كان ثقة لأنها زيادة من الثقة وزيادته مقبولة. وهكذا إذا قطعه راوي حرمة وجاء راوي ثقة فوصله وأزال الانقطاع فالحكم له. وهكذا إذا اختصره راوي وتممه راوي وكلاهما ثقة فالحكم لمن تمم وزاد لا لمن نقص. وهذا الباب معروف في أقسام الحديث تقدم في المصطلح ما يدل على هذا المعنى. ومن ذلك يقول الحافظ النخبة والنخبة على صغرها واختصارها جيدة وعبارتها وجملها مفيدة وحكيمة رحمه الله وزيادة راويهما يعني الصحيح الحسن مقبولة ما لم تقع منافة لمن هو أوثق. ويقول فإن خلها بأرجحها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذه الزيادة التي زادها بعضهم من وصل الحديث لأبي سعيد ورافعين صلى الله عليه وسلم زيادة مقبولة. وقد ذكر أشار الحائط والعباس بن تيمية رحمه الله في كتاب إفتاء الصلاة المستقيمة إلى طرقه وبين جودتها وصحتها وقد راجعته أيضا في نظامه ومواضع إخراجه فألفيتها لا بأس بها. والذي وصله ورفعه موصولا متصلا أثبت أنه أولى بمن أرسله. والحمام معروف في البلدان الخارجية في الشام في مصر وغير ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتحون بلادا فيها الحمام ويذكر فيها القراط وفتح المسلمون الشام وغير الشام ووجد فيها حمامات معدة للغسل على نظام خاص تكتب فيها العورات وتسمى الرجال والنساء وتستعمل. الحديث هذا ان المسجد كلها مسجد الى مقبره الحمام المقبره معروفه فلا يصلى فيها لان الصلاه فيها وسيله للشرك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مسائل القبور وعن الصلاه عندها. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بغير مساجد